نقرتي وكالة التاس والوكالة الإنترنتية أترو نكترو في روسيا ووكالة سينخوا وشبكة الأخبار في الصين وصحيفة الهندية ستيتسمن ووكالة الأنباء الهندية الآسيوية وإذاعة تلفزيون إندي في هذا البلد ووكالة يو بي آي الأمريكية نقلت يوم الرابع والخامس من هذا الشهر خبرا مفاده أن المارشال المحترم كيم جونغ أشرف على المؤتمر الثالث للنشاطوا في حركة الفوز بلقب فوز أو سونغوب الصعب للجيش الشعبي الكوري.